السلام عليكم. قصة اليوم حصلت في دير البلح. هذه منطقة موجودة في قطاع غزة في فلسطين. في رجل متزوج وعنده أولاد، أكبر عياله ولد اسمه أسامة، وعنده كذلك 3 بنات. لكن هذا أبو أسامة أخلاقه سيئة وعصبي، ودائما يضرب أولاده ويضرب زوجته. صحيح أن عنده فلوس وعنده خير، لكن كان غير مهتم فيهم. مالكم بالطويلة، بعد فترة تعرف على فتاة وتقدم لها وتزوجها وعيشها معاه في نفس البيت اللي فيه زوجته وعياله. لكن هذه الزوجة الثانية اطلعت أسوأ من أبو أسامة، قامت تحرض على أم أسامة وعلى عياله. وهذا بعد من أول ما هو مشتهيهم، وفوق هذا يموت بالثانية العصفورة، يكون عندها مثل الطلي، ولكن إذا جح حق الثانية يصير وحش. داش طالع على عياله وأم عياله ضرب وإهانات وسب ويغلط، كل يوم الثاني تحرضة الثاني هذه. المهم أم أسامة مرة في غيرة، تدور الستر، وعائلتها عائلة محافظة وما تبي المشاكل، يعني ما عندهم أن يدخلون مشاكل بنتهم، يعني اللي فيهم كافيهم وناس على قد حالهم. بعد فترة أبو أسامة ما قام يصرف عليهم مرة واحدة، يقول حق أم أسامة خلي ولدك هذا اللي الحين عمره 17 سنة يروح يشتغل ويصرف عليك، أنا ماني فاضي لك. ليش؟ وإحنا يعني هم أسرتك وهذول عيالك، أنا مالي شغل، ماني فاضي، وعندك ولدك هذا صار كبير في العمر، خلي يشتغل. فعلا أسامة بعد ما سمع السالفة طالع من الدراسة وقام يشتغل في بيع مواد التنظيف، يفتر بالشوارع ويبيع، يشتري من المحلات ويبيع على هالناس هذه في البيوت. وكان يدوب انه يطلع لقمة العيش له والأمه وخواته، وتروح الأيام وتجي الأيام. تطور الموضوع، قامت الثانية هذه تفكر شلون تتخلص من أم أسامة وعياله، تبي البيت كله لها وتبي تستفرد بالزوج، وهذا تشوفه متعلق فيها وما يرضى على زعلها. قامت تستغل الموضوع، قامت تخطط الحين ان تخلي الزوج يطرد أم أسامة وعياله من البيت، تحرض بطريقة وانت اشتبي فيهم وخلي تروح تعيش عند أهلها وانت ما انت ملزوم، وهذه ما تسمع كلامك، وهذه ما تحبك، وهذه لانك متزوج عليها سوت كذا، ولدك الحين صار كبير خلي ياخذ امه يروح يعيش معه. قال لها شلون اطردهم؟ يعني ماني عارف، خاف الناس تتكلم. قال لا، انت تضرب فيها يوميا لين تزعل وتروح لها. لا قال يبا هذه ام سامة ابدا ما تروح ولا تشتكي حق اهلها. قالت لن تجرب، وكثر الدق يفك الحام، أن تضربها بالدشة والطلعة وصدقني راح تروح لأهلها. وفعلا هذا بدون سبب يدخل على أم أسامة ويكسرها ويطلع. وأسامة يشوف أمه تبكي وحزينة وفي غيرة، ما بيده يعني حيلة، يعني هذا أبوه شو يسوي؟ يكلم أبوه، يبا حرام عليك، يبا كذا، وأبوه عصبي يلتفت على أسامة يغلط عليه يتفل عليه يسبه وكذا. قامت أم أسامة يوم الأيام فعلا ما تحملت وتطلع من البيت وتأخذ عيالها وتروح حق أهلها. تكلم أخوانها وأبوها وقالت لهم يبا ترى أبو أسامة هذا دائما يضربني ويعتدي علي ويسبني ويهيني، وانتم يعني كل ما أنا كلمتكم بالتليفون عشان تكلمونه، ترى هو يضحك ولا محترمكم، فأرجوكم هالمرة هذه أنا ما أبي أرجع له، وأبيكم تأخذون حقي منه، يعني لازم توقفوا له وقفة رجال علشان يلزم حدوده. أنا ترى ساكتة علشان أحافظ على بيتي وعيالي، بس مو لهالدرجة. أخوانها تفازعوا وعندهم كم عم عندهم شياب كبار في العمر، وفعلا تجمعوا وراحوا إلى بيت أبو أسامة عشان يتفاهمون معه وعشان يأخذون منه الحق. أبو أسامة إيش سوى؟ أبو أسامة من عائلة كبيرة، عنده عمام وعيال عم وعنده أخوان ما شاء الله يسوون فريقين كرة قدم. قال ها أنتم الحين جاييني كلكم يعني تفازعون، إيه انتظروا إن شاء الله استريحوا شوي. يقوم أو يتصل على ربعه وجماعته ويجمع عيال عمه وأخوانه وعمامه ويمسكون أهل أم أسامة ويكسرونهم ضرب في الشارع لين كان راح يذبحهم. ارجعوا لبيوتهم بعد هالمشكلة وتدخلوا العالم وفكوهم. يوم رجعوا البيت قالوا حق أم أسامة، يا أم أسامة هذا زوج راعي مشاكل وإحنا بصراحة ما نقدر عليه، ارجعي بيتك والله يسر عليك، وإحنا هني ترى حتى ما إحنا قادرين نعيشك أنت وعيالك، خلاص ارجعي بيتك، لو يذبحك لو شي يسوي فيك لا تجينا ولا تدخلينا في مشاكل، الله يخليك إحنا ما إحنا قادرين عليه. لا وقت إلا بالله، قالت خلاص. وفعلا يوم رجعت ولا ينتظرها أبو أسامة، وين جنبك اللي عورك يا أم أسامة؟ وضرب، تروحين تشتكين علي تحسبيني أخاف؟ هذول اللي تحسبينهم يعني يقدرون علي؟ ويضربها علشان ما تفكرين مرة ثانية أنك تكلمينهم، ولا تفكرين أن هذول اللي يقدرون يسووا لي شيء. ترى هذه شخصية حقيرة موجودة كثير ترى في المجتمع، يعني بكل مكان والله العظيم موجودة هالشخصية. المهم لكم الطويلة، وتروح الأيام وتجي الأيام، أبو أسامة يعني كسر أهل أم أسامة ولعن خيرهم وذبحهم بالشارع، وهم رادي له أم أسامة. قال خلاص أنا عاملها معاملة الأسيرة يعني، أو أي أسيرة، والله الأسر مو بهالطريقة هذه، إنه ما يحترمها أبدا. لا، قام يقول لها تعالي نظف في بيت زوجتي الثانية، لأنه ينام هناك الحبيب، يقول لها تعالي نظف في البيت هناك من حقارتها. خلاص شاف إنه ما في فكاك على قولتهم، ما راح تروح، قال أستفيد منها واستعبدها، وضرب فيها ضرب. هني أسامة قال أنا لازم يكون لي موقف، أبوي ولا مو أبوي، أبوي هذا إنسان صراحة ما هو محترم، الأب اللي نفس هذا والله فعلا ما هو محترم، لكن أسامة في شيء رده أن هذا أبوي وإني أنا شلون يعني شلون أقدر أمنع عن أمي. المهم في ذاك اليوم أسامة كان حاط في باله الموضوع، أو يدخل أبو أسامة ويشوف أم أسامة قاعدة تطبخ وما أدري شنو، يمسكها وضرب فيها كسرها كاد إنها تموت بيده. ويجي أسامة ويمسك أمه ويحطها في أحد الغرف ويقفل الباب، ويوقف عند الباب وقال لأبوه والله ما تمد يدك على أمي، ترى شوف من اليوم وطالع يا يبا، قسم بالله إنك إن مديت إيدك على أمي ترى تلقاني واقف بوجهك، هالمرة هذه أنا ماني مكلمك، أنا بمنعك عن أمي بس، فكنا من شرك إحنا ما نبي منك شيء. وأسامة شباب والأبو هذا شوي كبر يحاول وكذا، وأسامة يقوم ويدفع أبوه ويطيح. أبوه شايف نفسه إنه ما حد يقدر عليه، شلون ولده الحين يمنعه انه يضرب امه؟ اول مره يشوف واحد واقف قدامه ويحقد، انت شلون تمد يدك عليك؟ قال انا ما مديت يدي عليك يا يبا، انا قاعد امنعك عن امي وانت بصختها يا يبا. قال ماشي ماشي، لانه ما قدر عليه اسامه شباب وهذا شيب. ويقوم ابو اسامه ويتصل على منه، على العصابه عيال عمه وجماعته واخوانه، تعالوا اسامه هذا لازم تربونه لي، وهذا صاير قليل الادب وما يحترمني ويمد ايده علي. قالوا له شنو؟ ويجون هالشله او يدخلون على اسامه ويكسرونه تكسر، ويربطونه ويحطونه في غرفه عندهم في الحوش. قالوا لا توكلون هذا ابدا، خلوه ليل يوم الثاني. رجعوا مره ثانيه العمام ويطلعون اسامه من الحجز، او ضرب ضرب ضرب لين وغمى عليه، ردوا وربطوه وحطوه في الغرفه. جوه بالليل يوكلونه ويشربونه عشان لا يموت. يصحى شوي الولد ويقومون يضربون فيه ليل يوم الثالث، وكملوا عليه ضرب علشان التأدب، ما تمد يدك ولا تكلم أبوك نص كلمة. الولد قاموا يوكلونه ويشربونه غصب، قال لهم أنا ما راح أكل، خلاص أنا بموت من الجوع، أبى أضرب عن الطعام ما دام مربطيني وتستقوون علي وكذا علشان أنا دافعت عن أمي، أنا بضرب على الطعام بذبح نفسي، أبي أورطكم بهالطريقة. قعدوا يضحكون، قالوا له والله ولا مهتمين فيك إحنا أصلا، لكن حسك عينك تكلم أبوك ولا تغلط عليه ولا شيء. قال تدرون أنتم إذا فكيتوني؟ طبعا أسامة وصل مرحلة شاف أبوه خلاص، أبوه ما عنده لا إنسانية لا رحمة، قام أسامة خربها، قال إن فكيتوني صدقوني راح أقوم وأضرب أبوي، لأن أبوي هذا إنسان ما هو محترم. شو تقول؟ أو ضرب ضرب ضرب، الولد عنيد، قال اضربوني على راحتكم خلاص، أنا مو فارقة معاي الضرب، راح أخذ حق أمي وأبوي كل ما أشوفه راح أضربه، وإذا أنتم تستمرون تربطوني والله العظيم أول ما تفكوني راح أشرب مية نار. مية نار هذه يستخدمونها في تنظيف مواد التنظيف اللي هو بيحة أصلا أسامة، اللي يفتر على البيوت يبيحة، يسمونه فلاش يمكن تعرفونه، هذا اللي يستخدمونه. وأسامة عنده في البيت كراتين من هالمادة هذه، ويقوم واحد من العمام ويجيب غرشة الفلاش هذه، المية نار يسمونها طبعا، ويفك رباط أسامة، قال هاك إذا أنت رجال اشرب، أنت تفكر إن احنا خايفين منك؟ هاك اشرب يلا. أسامة على طول خذ الغرشة وحطها بحلجه وشرب، طبعا نطوا عليه وسحبوها منه، ما توقعوا انه يسويها، هم كانوا يعتقدون ان هذا بس يهدد، لكن أسامة وصل مرحلة من العذاب والحزن وكذا، خلاص العم هذا يبي يعني يبي مسخرة يعني، عطاه المادة هذه الفلاش، قال يلا اشرب اذا فيك خير، اذا انت رجال نفذ تهديدك. أسامة ما صدق، خذ المادة وشربها على طول، خذوها منه وقاموا يحطون عليه الماء وينظفونه وكذا، ورجعوه ربطوه. قالوا له انت الظاهر الى الان تحتاج الى تأديب. عد اول يوم أسامة شرب من المادة، يعني شرب منها جزء يعني بسيط، ولحقوا وخذوا منها الغرشة، لكن مادة فلاش هذه دخلت في بطنه. أول يوم بدأ أسامة يتألم، ألم وهم رابطينه داخل الغرفة ما يدرون عنه، صار فيه مثل التعفن في المعدة وفشل كلوي، مادة الفلاش ما هي مادة عادية، يعني لو انها لا سمح الله دش في فم اي شخص يحتاج الى غسيل معدة باسرع وقت. هذول مخلينا الى اليوم الثاني، وأسامة خلاص وصل مرحلة لين توفى الله يرحمه، وهو مربط داخل غرفة ولا حد يدري عنه، يصرخ طول الليل ولا حد جاله ولا حد فكر باطه. الأم طبعا وبناتها محجوزين من ذاك اليوم في أحد الغرف في البيت بعيد. اليوم الثالث أو الرابع يجون العمام حق أسامة يبي يكملون عليه التعذيب، ولا هذا أسامة متوفي صاير لونه أزرق وطالع من فمه اللي هو الزباد أو شو اسمه هذا اللي نفس الرغوة هذه اللي تطلع الله يكفينا شر من التسمم، وينقلونه إلى المستشفى. قالوا حق الدكتور اللي استغرب من حالة أسامة، قال لهم هذا شنو شارب كذا؟ قالوا هذا منتحر شارب مادة فلاش مادة التنظيف، شلون وكذا ما قالوا إن والله العم عطاه علشان يعني كنوع من التحدي والولد كان مربوط، لا ما قالوا له. فعلا في البداية كانوا مسمينها قضية انتحار، لكن الدكتور بعد ما فحص جثة أسامة لقى فيها آثار تعذيب، لقى فيها آثار ربط في الإيدين والقدمين وفي، قال لا لا هذه ما قضية انتحار، وحيلة للطب الشرعي، وسجلوا قضية ولا فعلا يثبتون رجال الأمن أن هذا الولد قاعد يتعذب لأكثر من 3 أيام بالضرب الآلات الحادة والعصي وربط الحبل. استدعوا الأب وحجزوه، واستدعوا الأم يوم راحوا لها البيت، ولا الأم محجوزة داخل الغرفة مع بناتها ميتة من الجوع هي وبناتها المسكينة، ويسألونها شو اللي صاير، قالت ليش وكذا، هي تحسب انه جاي ينقذونها يعني. قالوا لها لا نبي نسألك عن أسامة ولدك. قالت ايش في أسامة؟ أبوه رابطة داخل الغرفة اللي في الحوش. هني اكتشفوا أن حتى أم أسامة اللي محجوزة داخل أحد الغرف داخل البيت ما تدري أن ولدها أسامة ميت، ولا تدري شو اللي صار، تدري أنه قاعد يعذبون فيه لكن ما تدري شو اللي صاير. ويطيرون فيها المستشفى ويعالجونها هي وبناتها، وهناك اكشفوا لها الحقيقة أن ولدها أسامة مات بعد ما شرب مادة الفلاش. قالت لهم ولدي أسامة قاعد 3 أيام يعذبونه ومربطينه داخل غرفة، واللي قاعد يعذبه أبوه وعمامه وعيال عمهم، وتم إلقاء القبض على العمام وعلى كم شخص كانوا مشاركين في الموضوع، وفعلا تم سجن الأب واثنين من العمام لمدة 17 سنة، وبالإضافة إلى كم شخص خذوا أحكام من 7 سنوات إلى 5 سنوات. حسبي الله ونعم الوكيل في أبو أسامة وعمامة وعيال عمه كلهم. هذه نهاية سالفتنا، وفمان الله، مع السلامة.